بعد فترة من فراقنا راضي أنا ومرتاح في حالي، مش بفكر اللي افترقنا أو بسيب نفسي الخيال. خدت أنا عالحل ده يمكن أو لأن مفيش بديل، مش بفكر حتى ممكن نرجع ولا مستحيل. طبعا عرفني بس ما تهزش كنتي، زي ما يكون مش ظالم او ما شافش معاخر. لو وجودي كان هيفرق كان هيفرق من زمان، بكرة هنسى اكيد وهلقى حد غيره في الحياة. عادي مش قاضي للأسف، في حد نادى وحروف اسمه هي هي، نفس شكله نفس ملامح والبراءة اللي في عيني، بس عادي شكل جارح اتنسى وما بنش فيه. لا يا قلبي ده حد شاب عادي مش قاضية للأسف، في حد